هذا باب ما جاء في بدء الأذان، أي كيف بدأ الأذان. ذكر حديث عبد الله بن زيد يرويه سعيد بن يحيى بن سعيد لو عن أبيه يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن إسحاق المطلبي صاحب السيرة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه. وعبد الله بن زيد هذا هو غير عبد الله بن زيد المازني، وإنما عبد الله بن زيد آخر يقال له ابن عبد ربه أو ابن عبد رب. وهذا الحديث يرويه ابن إسحاق بالعنعنة، أي لم يصرح فيه بالسماع، ولكنه عند أبي داود صرح بالسماع فزال الإشكال، لأن ابن إسحاق مدلس، يعني يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه. ولكنه لما أخرج هذا الحديث أبو داود صرح فيه بالسماع محمد بن إسحاق، فزالت شبهة التدليس فصح هذا الحديث. زبدة هذا الحديث أن عبد الله بن زيد أو قبل، لأن هذا الحديث مرتبط بالحديث الذي قبله، هذا الذي بعده عفوا، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما أمر النبي بالصلاة وشرعت الصلاة فكانوا لا يدرون متى يصلون، فكانوا يخرجون ينتظرون. الآن صلاة واحد يجي صلينا، واحد يجي يقعد مدة طويلة، حتى واحد يجي وقت الصلاة، فما يدرون متى يصلى. فقال بعضهم والنبي حاضر، قال لو اتخذنا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، هذا الجرس اللي يضربون به النصارى، قال لو اتخذنا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، يعني طق هذا الناقوس ترى قرب وقت الصلاة حتى يخرج الناس، لأن ليس كل الناس يعرفون وقت دخول الصلاة، اللي هو كما مر بنا الظهر عند الزوال، والعصر إذا صار ظل الشيء مثله، يمكن المغرب أوضح شيء إذا يعني غابت الشمس، مثلا العشاء إذا غاب الشفق، الفجر إذا طلع الفجر الصادق. فالمهم يحتاج إلى تنبيه. فقال لو اتخذنا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم أو نأخذ قرنا مثل قرن اليهود، البوق هذا اللي ينفخ فيه يعني يطلعون صوت إنه يعني ترى دخل وقت الصلاة. فاقتراحات، كل واحد يقترح اقتراحا. فقال عمر أو نرسل أحدا ينادي يقول الصلاة الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مال إلى قول عمر، فقال نعم قم يا بلال نادي في الصلاة. فكان النداء الصلاة جامعة، إذا جاء وقت الصلاة يخرج بلال يقول الصلاة جامعة الصلاة جامعة، والمدينة صغيرة زين، فينادى الصلاة جامعة، فالناس يعرفون أنه دخل وقت الصلاة سواء كانت الظهر أو، وكل الصلوات نفس النداء، الصلاة جامعة للظهر للعصر المغرب العشاء الفجر، يقال الصلاة جامعة، فيجتمع الناس ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر هذا وقتا من الزمن. ثم جاء عبد الله بن زيد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت رؤيا. قال وماذا رأيت؟ فقال رأيت أني يعني أمشي فلقيت يهوديا، فقلت له ألا تعطيني القرن الذي عندك؟ قال وماذا تريدون؟ قال أنادي للصلاة، أنادي للصلاة، أو رأيت رجلا معه قرن قلت أريده، قال أنادي للصلاة به، قال ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال بلى، فعلمه الأذان. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، علمه الأذان كاملا، ففرح به هذا في المنام. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الرؤية، إني رأيت رجلا في المنام وعنده بوق، فقلت له أتعيرني البوق؟ فقلت لماذا؟ ذكر الرؤية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رؤيا حق، إنها رؤيا حق، اذهب فألقه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا وأعلى. قال أهل العلم أندى أي أجمل صوتا، قال بعضهم أعذب صوتا، قال بعضهم أعلى صوتا. المهم قال ألقي، هذا دليل على أنه أيضا في الأذان يختار إيش؟ المؤذن الذي صوته يعني جميل، صوته عالي مرتفع طيب جهوري، حتى ينادي بالأذان. فقال ألقه إلى بلال، علمه هذا الأذان حتى يحفظه وينادي به. فقام علمه بلال فنادى به بلال. أذن بلال، فلما سمعه عمر، لأن بلال أذن بصوت عالي الآن، فلما سمع عمر خرج مسرعا، قال يجر إزاره يعني كناعا سرعة خروجه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيت في المنام مثل هذا الأذان، يعني فوافق أن عمر رأى قريبا من الرؤيا أو مثل الرؤيا التي رآها، لكن ليس فيه أنه قال ليهود أو لرجل أعطني البقى، لكن الأذان نفسه رآه في المنام، فقال يا رسول الله هذا الذي يؤذن به بلال سمعته في المنام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رؤيا حق خلاص، فأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم وصار ينادى بهذا الأذان، وهذا الأذان عبد الله بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. فهذه قصة بدء الأذان، ثم صار بعد ذلك ينادى بهذا الأذان في الصلوات كلها. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا الحجاج بن محمد والمصيصي مشهور قال ابن جريج، ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج من كبار العلماء التابعين رحمه الله تعالى، تلاميذ ابن عباس، لكنه أيضا يعني اشتهر بالتدليس والإرسال، اشتهر بالتدليس والإرسال، لكنه هنا قال أخبرنا نافع، إذن سمع من نافع، إذن انتفى هذا الأمر، مع أن البعض يرى أن ابن جريج يفرق بين أخبرنا وحدثنا، لكن الصحيح هنا أنه سمعه من نافع، والحديث في الصحيحين على كل حال، حديث هذا ابن عمر في الصحيحين. قال عن نافع عن ابن عمر قال كان المسلمين حين قدموا يجتمعون في تحيين الصلاة إلى آخر هذا الحديث وهو في الصحيحين. أما الأول فقلنا عند الترمذي وأبي داود اللي هو من رواية ابن إسحاق، لأن ابن إسحاق محمد بن إسحاق لم يخرج له البخاري ولم يخرج له مسلم، وإنما خرج له أصحابه السنن. على كل حال الحديث صحيح وهو بداية الأذان. نعم، أحد عنده فائدة فوائد هذا الحديث؟ تفضل. حصل النبي صلى الله عليه وسلم على عندما تعدد الآراء التثبت من القول الصحابة، تعدد الآراء ولا الرؤى؟ تعدد الرؤى، الرؤى نعم، تعدد الرؤى يدل على صدقها، تعدد الرؤى أنه رأها عبد الله بن زيد ثم رأها عمر بن الخطاب، فهذا يعطي طمأنينة، يعني تكاد تتواطأ رؤيا المسلمين، يعني تواطأت الرؤى دل على يعني صحتها. ويقولون العلم عند الله تبارك وتعالى أن سبب خروج جهيمان لما خرج قبل فترة، لما خرج جهيمان ومن معه قال هو المهدي وكذا، قال بسبب تواطؤ الرؤى، أن هذا رأى رؤيا هذا رأى رؤيا، كلهم يقولون نفس الرؤية، نرينا أن هذا هو المهدي يقول أو كذا، فقالوا تواطأت رؤانا إذن هذا حق. فهو ليس على إطلاقه، إذن ليس على إطلاقه، لكن لا شك أنها دلالة أو إشارة إلى شيء، لكن لا ليس دائما هي يعني الحق المطلق يعني، ولكنها تحتمل. نعم. لطف الله عز وجل ورحمته بالصحابة حينما اختلفوا في أمر من الدين. نعم. لما اختلفوا ماذا نفعل حتى ننادي للصلاة؟ ناقوس قرن صاد جامعة، فالله تبارك وتعالى يعني لأن الرؤية من الله سبحانه وتعالى، فالله تبارك جعل عبد الله بن زيد يرى هذه الرؤية وعمر بن الخطاب يرى هذه الرؤية، وهذا فيه قال أهل العلم اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل هذا الأذان دون وحي من الله مباشر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قد يؤخذ الشرع من الرؤى إذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، أن تكون شرعا إذا وافقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صحيح. مشروعية مخالفة اليهود والنصارى، مشروعية مخالفة اليهود والنصارى تقصد لما قالوا القرن أو الناقوس؟ نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا كله لأجل مخالفتهم. نعم. أن دين الإسلام دين مشروع، وأن التشاور بين راعي ورعية جيد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة رضي الله عنه، هذا يدل على أن دين مشورة. جيد. راحت يجيب الله خير. يكون هذه منقبة من مناقب عمر الخطاب لأنه رأى الرؤية كذلك، رأى الرؤية وصاحب اقتراحه. صحيح صحيح. شيخنا الأذان مر على ثلاث صفات، وش ما كان في أذان ثم صار صلاة جامعة. إيه صلاة جامعة، ما في أذان بعدين صلاة جامعة بعدين الأذان نفسه. جيد، الحين يؤذن الشيخ. احنا وقفنا عند الفوائد، في بعد فائدة؟ يلا سم. لما سمع عمر بن الخطاب وهو جاء خرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر إزارة، اي نعم يجر إزارة، يعني قالوا هذا دليل انه يعني خرج مستعجلا، يعني ما لبس عدل على على على العجله، لانه يريد ان ينبه انه سمع هذا النداء. اقاطعك قليلا، نبهني اخونا خالد حفظه الله تعالى عمر قضيه، وهي انه ان الرؤى وان كثرت لا يبنى عليها احكام، لا تبنى الاحكام على الرؤى الا اذا اقرها النبي صلى الله عليه واله وسلم. لكن الان مثلا راينا نحن رؤيا، هذا راى وهذا راى وهذا راى، مثل راي نفس الرؤيا مثلا، لا نبني عليها حكما، لا يجوز هذا الامر. ولذلك الامام احمد رحمه الله تعالى قال رؤيا المؤمن تسره ولا تغره، يعني يستبشر بها خيرا كرؤيا، لكن لا يبني عليها حكما، لا يبني عليها حكما ولا يعمل شيئا بناء على رؤيا او ياخذ حكما بناء على رؤيا، وانما تسره تفرحه اذا راى رؤيا، خاصه اذا كانت مفرحه تفرحه، لكن لا يبني عليها شيئا. نعم. بخصوص الأذان، تفريد بالتكبيرات هي سنة ولا الجمع؟ الله أكبر. سيأتينا إن شاء الله تعالى. بعد تمديد بالأذان كذلك يأتينا شيخ، بأن الحديث الثاني هو المفروض يكون الأول يعني بالترتيب، فهل في حكم أن الترمذي رتب الترتيب هذا؟ لا لا لا أبدا، رأى هو رأى الإمام الترمذي أن يبدأ بالأول، حتى الأول اختصره، وله عند أبي داود بأطول من هذا. الحديث الأول بين شنو كان بالبداية الأذان، الحديث الثاني أي نعم. لا حتى الأذان الحديث الأول فيه التفصيل، لكن اختصره الترمذي. هل في بداية الأذان؟ أي نعم فيه التفصيل. نعم نعم. شيخ أنا من يومين سويت عملية، كانت العملية الساعة 3 مع مولى الدوام صلاة العصر، عصر صلاة الجماعة، جماعة الظهر عصر جمع تقديم. أي هذا صحيح؟ صحيح صحيح. دام عندك عملية تبدي الساعة وبدأوا الساعة 3 ولا أخروك؟ الساعة 2. أنا خابر الدكاترة مو مضبوطين. تخدير وهذا شيء. لا خلاص هاي المضبوطين. ما عليك شيء إن شاء الله، صح شغلك صح. بس عسى نجحت العملية إن شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. لا بأس عليك. طيب. نعم. سؤال أو فائدة؟ هل يجوز بناء على رؤى الأمور الشرعية يعني؟ فجزاك الله خير. فإذا عظم مكانة الأذان والمؤذن عند الله عز وجل، من أين هاي فائدة ولا شنو؟ فائدة أي نعم. من أين جئت بها؟ فضل الأذان أو المؤذن يعني. بس ليس في هذا الحديث، أحاديث تأتي إن شاء الله تعالى فضل الأذان. فائدة جمع بين علم القراءة ودراية ذكر من الصحابة ومن روى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، جنب الدراية والإحسنت. إيه نعم، لما ذكر هذا الترمذي.